بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللمسلمين أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 37 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة يقول الشيخ: في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. معنى هذه القاعدة أنه قد يدخل عقد على عقد آخر، فإذا دخل عقد على عقد آخر هنا يبحث في هذه القاعدة عن أثر ذلك الدخول. وقد ذكر الشيخ أثر ذلك من ناحيتين من خلال الأمثلة التي أوردها ابن رجب رحمه الله. الأثر الأول من حيث الضمان، الأمر الثاني من حيث لزوم العقد. وهذا يتضح بالأمثلة. فإذا أخذنا مثالا على هذا التوارد، المثال الأول: إذا رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به، الآن عندنا عقد رهن ورد عليه أمر آخر وهو الإذن بالانتفاع. الإذن بالانتفاع جعل الرهن الآن إيش؟ من أي العقود؟ عارية، لأن العارية هي إباحة الانتفاع بعين، فهو الآن أباح له أن ينتفع بالعين المرهونة. إذن ورد الآن، وردت عارية على الرهن، حينئذ يصير عارية، يصير الرهن عارية بالانتفاع، لأن هذه حقيقة العارية. الرهن الأصل أنه ما ينتفع به، فإذا أذن الراهن للمرتهن أنه ينتفع بالعين المرهونة صارت العين المرهونة عارية، فورد عقد الرهن على عقد العارية. هذا هل له أثر في الأحكام؟ نعم، لأن العقدين بينهما اختلاف في الأحكام. الأثر الأول يقولون تصير العين مرهونة، تصير العين مضمونة على من هي بيده، يعني على المرتهن، بحيث أنها لو تلفت يضمنها مطلقا ولو بدون تعدي وبدون تفريط، لأن هذا هو شأن إيش؟ العارية على المذهب. العارية على المذهب مضمونة مطلقا، بينما الرهن في يد المرتهن ليس مضمونا إلا في حال التعدي والتفريط. هذا من حيث الأثر الأول اللي هو الضمان. هناك أثر آخر وهو عقد الرهن يلزم بالقبض، إذا قبضت العين المرهونة لزم الرهن، وهو لازم من جهة أي الطرفين؟ لازم من جهة الراهن، وجائز من جهة المرتهن، بمعنى أن الراهن لا يستطيع الرجوع في الرهن بعد أن قبضه المرتهن. العارية ليست لازمة للمعير، والآن ورد عقد العارية، دخل عقد العارية على عقد الرهن، هل يبقى لزوم الرهن أو نقول أيضاً صار غير لازم للراهن الذي الآن صار معيراً؟ قال الشيخ ابن رجب: وهل يزول لزومه أم لا ينبني على إعارة الراهن الرهن بإذن المرتهن، هل يزيل لزوم الرهن أم لا فيه خلاف. إذن المسألة فيها خلاف في المذهب، إذا أعار الراهن الرهن بإذن المرتهن هل يزول اللزوم أو لا يزول؟ ابن رجب يقول ينبني أو تنبني الصورة المذكورة على هذه. مثال آخر، يقولون إذا أودعه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به، أودعتك سيارة وديعة عندك ثم قلت لك لا بأس أن تركبها إذا احتجت، الإذن في الانتفاع صيرها إيش؟ أيضاً عارية. إذن دخل هنا عقد العارية على عقد الوديعة، هل لهذا أثر؟ ما الأثر؟ نعم أحسنت، الوديعة في يد المودع غير مضمونة، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، بينما العارية في يد المستعير على المشهور من المذهب مضمونة مطلقا. ولهذا يقولون يصير، يعني في مثالنا السيارة تصير مضمونة مطلقا عند المودع الذي الآن صار مستعيرا. طيب من حيث الجواز واللزوم فيه أثر هنا؟ لماذا؟ أحسنت، كلا العقدين جائز هنا، ما يعني ما فرقت، دخل عقد جائز على عقد جائز ما فيه، فالجواز باقي هنا. أيضا ذكروا مثال آخر، يقولون لو ورد عقد الرهن على الغصب أو ورد عقد الوديعة على الغصب، يعني شخص غصب مالا لزيد ثم إن زيدا رهن هذا المال عند الغاصب أو أودعاه عند الغاصب باختياره، تنتقل يد الغاصب من يد ضمان مطلقا إلى يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 38: فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل. هذه القاعدة 38 معناها يعني إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرج ذلك العقد عن موضوعه فهل يفسد العقد بذلك أم نجعل ما نجعل هذه الصيغة كناية للعقد الآخر الذي يمكن أن يكون صحيحاً بمجموع ما ورد في الصيغة لكن على سبيل الكناية. ذكر الشيخ رحمه الله أن في ذلك خلافاً وأن هذا الخلاف مبني على المغلب، هل هو اللفظ أو المعنى، هل العبرة بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ إذا قلنا العبرة باللفظ ماذا نقول عن هذا العقد؟ عقد فاسد. إذا قلنا العبرة بالمعنى نصححه على الوجه الذي جاء في الصيغة على أساس أنه كناية عن ذلك العقد الذي يدل عليه مجموع الصيغة. يتضح هذا بالمثال. لو قال أعرتك هذا الكتاب بشرط أن ترد علي مثله، هنا وصل بعقد العارية ما يخرج العارية عن موضوعها. كيف ذلك؟ العارية ما الذي يرد فيها؟ يرد العين. هو قال على أن ترد علي مثله، يعني بدل، لأن البدل قد يكون المثل وقد يكون القيمة. هذا شأن أي العقود الذي يرد فيه البدل؟ القرض. إذن هنا وصل بالعارية ما أخرجها عن موضوعها، هي عقد تبرع وليست عقد معاوضة. قوله بشرط أن ترد علي مثله أخرجها عن موضوعها فجعلها عقد معاوضة. على القول الأول الذي يغلب اللفظ يقول هذه عارية فاسدة، وعلى القول الثاني الذي ينظر للمعنى يقول نجعل هذا كناية عن عقد القرض. ما نقدر نقول أنه صريح لأنه بلفظ العارية، لكنه يدل على عقد القرض فيكون إيش؟ يكون كناية، فنصححه قرضا، نصححه قرضا نظرا للمعنى دون اللفظ. مثال أيضا آخر، يقولون لو أسلم في شيء حالا، معلوم أن السلم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد يكون فيه المبيع مؤجل والثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو حقيقة عقد السلم، ولهذا قالوا تعجيل الثمن وتأخير المثمن. لكنه أسلم في شيء حالا، يعني المبيع حال وليس مؤجل، هذا أخرج عقد السلم عن موضوعه. فيه وجهان في المذهب. الوجه الأول أنه يكون سلم فاسد، يعني لا يصح، سلم فاسد فلا يصح. الوجه الثاني أنه يصح إيش؟ بيعا لا سلما، يصح بيعا لا سلما. الذين صححوه بيعا لا سلما نظروا إلى إيش؟ المعنى. والذين حكموا بفساده نظروا إلى اللفظ، لأنه قال أسلمت إليك مثلا في كذا وكذا حالا، وهذا أخرج عقد السلم عن موضوعه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات، واختلف الأصحاب في ذلك. واختلافه أحسن الله إليكم. في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك، والصحيح الانعقاد إلا في النكاح. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك، والصحيح الانعقاد إلا في النكاح. ابن رجب رحمه الله تكلم عن هذه القاعدة في الأصل، وقبل ذلك أشير إلى معنى الصريح. ما معنى الصريح في العقود وما معنى الكناية؟ نعم. أحسنت. الصريح ما لا يحتمل غير معنى العقد، والكناية ما يحتمل معنى العقد ويحتمل غيره. ذكر ابن رجب تحت هذه القاعدة أن القاضي أبا يعلى قال لا كناية إلا في الطلاق والعتاق، وسائر العقود لا كناية فيها. هذا رأي القاضي أبي يعلى. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله عن أبي الخطاب قولا آخر، وهو قال تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح لاشتراط الإشهاد عليه، وهو لا يقع إلا على النية. أشار إليه الموفق، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه. إذن القول الثاني، وأشار ابن رجب إلى أنه هو المذهب والذي عليه كثير من الأصحاب، أن الكنايات تكون في سائر العقود سوى عقد النكاح. ثم أيد هذا ابن رجب بقوله وهل المعاطات التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا كنايات؟ هذا تأييد، لأن الكناية تدخل في سائر العقود سوى النكاح. يستفاد من كلام السابق ما يمكن أن نجعله قاعدة، فنقول إن ما يشترط الإشهاد فيه لا ينعقد بالكناية. ما يشترط الإشهاد فيه لا ينعقد بالكناية. مثال ذلك النكاح، لأن الشهادة تكون على ظاهر اللفظ، الشهود لا يشهدون على ما في القلب. والكناية متى ينعقد بها العاقد؟ مع النية، مع النية. ولهذا قالوا إن عقد النكاح لا ينعقد بالكناية، لأن الشهود يشهدون على ظاهر اللفظ. ولهذا ابن رجب لما ذكر الرجعة وهل تصح فيها الكناية أو لا تصح، قال إذا اشترطنا الإشهاد فيها، طبعا في خلاف في اشتراط الإشهاد في الرجعة، وقد جاء الأمر به في القرآن، في خلاف المذهب هل هي شرط أو ليست شرطا. قال ابن رجب إذا اشترطنا الإشهاد فيها لم تصح بالكناية قولا واحدا. هذا يؤيد أن العقد إذا كان يشترط الإشهاد فيه لا يصح كناية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ، قال العلامة السعدي رحمه الله القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان، أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك بملك واحد. أحسن الله إليكم. ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما، فلا يختص تعلقه بملك دون ملك، وله صور. معنى هذه القاعدة يعني إذا كان هناك حكم متعلق بالعين ثم زالت العين من ملك صاحبها ثم عادت إلى ملك صاحبها، فهل يعود ذلك الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها أو لا يعود؟ ذكر الشيخ رحمه الله أن الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها نوعان. النوع الأول قال ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، إذا زال ذلك الملك سقط الحكم. من أمثلة ذلك يقولون الإعارة، لو أعاره شيئاً ثم زال ملكه عنه، كأن باع المالك العارية ثم عاد ملك العارية إلى المعير، كأن اشتراها أو وهبها له، وهبت له، هل تعود الإعارة؟ لا تعود الإعارة، لا تعود الإعارة، لأن الإعارة كانت بملك سابق زال، كانت بملك سابق زال، وشمل هذا الزوال العين والمنفعة، فلا تعود المنفعة للعارية إلا بعقد جديد. وعلى هذا إذا أراد أن يعيره يعقد له عقدا جديدا بعد أن عادت العين المعارة إلى ملكه. مثال ثاني يقولون الوصية تبطل بإزالة الملك ولا تعود بعوده. مثال ذلك لو أوصى شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلبة العلم، قال إذا مت فهذا الكتاب وصية لطلبة العلم، أوصي به لطلبة العلم، ثم باع الكتاب، فإن الوصية تبطل. لو اشتراه هل تعود الوصية؟ لو اشتراه ثم مات نصرفه لطلبة العلم؟ لا، إلا إذا جدد عقد وصية بعد عود ذلك الكتاب إلى ملكه. النوع الثاني قال ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما. هذا مثاله الأول، يقولون إذا رهن عينا ثم زال ملكه عنها بغير اختياره، كما لو سبى الكفار العبد المرهون، رهن عبدا ثم إن الكفار غزوا البلدة فسبوا ذلك العبد المرهون، ثم استنقذ العبد منهم، ولما سبوه زال ملك الراهن عنه، لما استنقذ عاد ملك الراهن له، هل الرهن باقي أو يحتاج استئناف رهن جديد؟ لماذا؟ نعم أحسنت، الرهن متعلق بنفس العين، الرهن، وهذا من القسم إيش؟ من النوع الثاني. ولهذا علل في الشيخ بن رجب قال لأنه وثيقة لازمة للعين فلا تنفك بتبدل الأملاك. هذا تعليل ابن رجب في كتابه. مثال ثاني أيضا اللازم يقولون المكاتب، المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة فلا يسقط بانتقال الملك فيه. الصورة طبعا يبدو أنها واضحة، يعني شخص عقد مع العبد عقد كتابة ثم باعه، عقد الكتابة لا يلتغي بالبيع ويقوم المشتري مقام السيد الأول، يسدد له بقية الأقساط، نفرض أنه رجع إلى الأول، هل يحتاج إلى عقد كتابة مستأنف؟ لماذا؟ متعلق بذات العبد، متعلق بذات العبد، الحكم متعلق بذات العبد تعلقا لازما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 41: إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف، ويتخرج عليه مسائل، منها: لو أتلف الرهن أو الوقف أو الأضحية أو الموصى بها متلف وأخذت قيمته إلى آخره. نعم. يقول: إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، ثم إن هذه العين التي تعلق بها حق لازم أتلفها من يلزمه الضمان. هذا الذي يلزمه الضمان سيضمنها بمثلها أو قيمتها، بمثلها إذا كانت مثلية أو قيمتها إذا كانت متقومة. السؤال الآن: هل يعود الحق إلى البدل الذي هو المثل أو القيمة من غير عقد آخر، أو نحتاج أن ننشئ عقدا آخر على البدل؟ هذا يتضح أيضا بالأمثلة. يقول: لو أتلف الرهن، يقول منها: لو أتلف الرهن، يعني أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته. يقول ابن رجب: لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته، فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، يعني ما يحتاج بعد ما رجل أتلف الرهن غرمناه القيمة، القيمة تكون رهنا. هل يحتاج أن ينشئ عليه عقد رهن جديد؟ لا. ومثله أيضا الوقف، وهو المثال الثاني. إذا أتلف الوقف متلف وأخذت قيمة الوقف منه، فاشتري بها بدل الوقف، هل يصير هذا البدل وقفا بدون إنشاء وقف عليه من الناظر؟ يقول ابن رجب: حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين، والمذهب يصير وقفا بمجرد الشراء. أظن البقية الأضحية الموصى بها يعني على نفس النسق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 42: في أداء الواجبات المالية، وهي منقسمة إلى دين وعين، فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا، وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاء، فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة، فإن تعيين الوفاء فيه أولا كالمطالبة به. وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. وأما العين فأنواع، منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة، وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها. ومنها الأمانات الحاصلة في يده بغير رضا أصحابها فتجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن، ولا يجوز التأخير مع القدرة. ودخل في ذلك اللقطة إذا علم صاحبها، والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها، إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه المؤتمن أحسن الله إليكم ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن، لأن المالك لم يرض به. وكذلك من أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور. وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا القبيل، لأن المالك لم يرض بإبقائها في يد الآخر، فيجب التمكين من الأخذ ابتداء، بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. ومنها الأعيان المضمونة، فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال، وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله. فالأول كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له، قاله الأصحاب. وكذا حكم المقبوض على وجه السوم، ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه، فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه، لأن نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. والثالث كالزكاة، إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر، لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه. هذه القاعدة 42، يعني إذا أردنا أن نضع لها عنوان يبين مراد المؤلف في إرادها، هل يجب في أداء الواجبات المالية الأداء إلى المستحق على الفور؟ وهل يفتقر ذلك إلى مطالبته؟ هذا ما يريد المؤلف رحمه الله أن يبينه. المؤلف رحمه الله ذكر تقسيما في هذه القضية، فقال إن الواجبات المالية منقسمة إلى دين وعين. الدين هو كل ما يثبت في الذمة، والعين يتعلق بعين معينة. ثم بدأ بالكلام على الدين، فقوله فأما الدين، هذا ممكن نضع عنوان نقول أولا أداء الدين. قال لا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا. الديون لا يجب المطالبة، لا يجب أداؤها بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا. قال وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاء. أما إذا كان في العقد عين أن الوفاء في تاريخ كذا، فحينئذ يجب الوفاء في ذلك التاريخ بدون مطالبة. ولهذا قال وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاء، فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة. هذا بالنسبة لديون الآدميين. ماذا عن ديون الله وهي التي تقابلها؟ هذا النوع الثاني من الديون. قال وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ويدخل في ذلك الزكاة، الفقهاء يقول واجبة على الفور، الكفارات واجبة على الفور، النذور أيضا واجبة على الفور، والمراد يعني النذور المطلقة. أما النذر المقيد بوقت فلا يجب الوفاء به إلا إذا حل ذلك الوقت. هذا الآن ما يتعلق بأداء الديون. بعد ذلك ممكن نضع عنوان نقول ثانياً أداء العين. قال: وأما العين فأنواع. النوع الأول قال: الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها. هذه أمانات حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها، ما حكم أدائها؟ يقول: لا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة من صاحب العين. مثال ذلك، مثل لذلك بماذا؟ الوديعة، أموال الشركة وما أشبه ذلك. فالوديعة لا يجب على المودع أن يردها إلا إذا طالب المودع، وهكذا مال الشركة في يد المضارب ونحوه، أو مال المضاربة في يد المضارب، والمال الذي في يد الوكيل لا يجب على الوكيل رده إلا إذا طالب الموكل. لكنه قيد في الأخير، قال: مع بقاء عقودها. وهذا يريد أنه يخرج ما إذا فسخت، وهذا سيأتي، سيتكلم عنه لاحقا في موضع سيأتي قريبا. فالكلام الآن أنه يعني ما يجب عليه الرد ما دام لا يزال العقد ساري، لا يجب عليه الرد إلا بالمطالبة. إذا فسخت هذا شأن آخر سيأتي قريبا. النوع الثاني قال: ومنها الأمانات الحاصلة في يده بغير رضا صاحبها. هذا نوع آخر من الأمانات، ليس مثل الوديعة. الوديعة وقعت في يد المودع برضا المودع. هذا النوع من الأمانات حصلت في يده بغير رضا صاحبها، ما الحكم في الرد؟ قال: يجب المبادرة إلى ردها، واشترط لذلك شرطين. الشرط الأول: العلم بمستحقها. الشرط الثاني: التمكن من الرد. إذا وجد هذان الشرطان وجبت المبادرة إلى الرد. مثال ذلك قال: ودخل في ذلك اللقطة إذا علم صاحبها. اللقطة وقعت في يد الملتقط بغير رضا صاحبها، أليس كذلك؟ نقول: يجب عليه الرد إذا علم مالكها وتمكن من الرد بالشرطين. ومثله أيضا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه. يعني انتقلت إلى وارث المؤتمن، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن. إذا مات المؤتمن، قلنا المؤتمن تو المؤتمن، وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن المالك، لأن المالك ائتمن المورث ولم يأتمن الوارث. مثال ثالث قال: وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. يعني لو أن جارك علق ملابسه فجاءت ريح فألقت بملابسه عليك على دارك، هذا وقع في يدك بغير رضا صاحبه، يجب المبادرة إلى الرد مع التمكن ولا يجوز التأخير. هنا في كلام لابن رجب الشيخ بن سعدي اختصره، لكني سأورده لأهميته، يعني بين المقطع هذا والمقطع الذي يليه. يقول ابن رجب: ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا: ها هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين، إما الرد أو الإعلام، وهو مراد غيرهم، لأن مؤونة الرد لا تجب عليه، وإنما الواجب التمكين من الأخذ. هذا كلام ابن رجب في قواعده، وهذه لفتة جيدة في تصور المسألة. يعني ابن رجب يقول أن كثير من الأصحاب عبروا في هالمسألة أنه يجب الرد، وبعضهم قال الرد أو الإعلام. يقول ابن رجب إن مراد من أطلق الرد هو الرد أو الإعلام، لأن مؤونة الرد لا تجب عليه. الرد أحيانا قد يكون له مؤونة، يعني تكلفة، وإنما الواجب عليها التمكين من الأخذ. فإما يعني هذا الذي طارت مثلا الملابس، لو فرضنا أنها لها مؤونة، الملابس يمكن ما لها مؤونة، لكن في أشياء تحتاج إلى حمل مثلا إلى مكان مالكها، يجب عليه إما أن يرد وإما أن يعلم المالك ليأتي ويأخذ ماله. ولا يجب عليه أن نقول له عليك مؤونة الرد. هذه يعني لفتة جيدة من ابن رجب، وضح بها مراد من أطلق وحمل كلامهم على ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذا حكم الأمانات. إن ما زلنا الآن في النوع الثاني اللي هو رأسه الأمانات الحاصلة في يده بغير رضا صاحبها، وذكر لنا الآن جملة يعني يمكن أجملها في ثلاث: واحد اللقطة، اثنين الوديعة، ثلاثة من أطارت الريح ثوبا، أربعة وكذا حكم الأمانات. إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور. وهذه اللي أشرت لكم قبل قليل، قلت إن لما قال إنه لا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة، قال مع بقاء عقودها. طيب إذا انفسخ العقد، فسخه المالك، فسخ المالك الوديعة، فسخ الوكالة، فسخ الشركة، حينئذ يجب يجب الرد على الفور، يجب الرد على الفور. وعلله ابن رجب رحمه الله، قال لزوال الائتمان، لزوال الائتمان. فالمالك إذا فسخ هذا العقد معناه أن من بيده العين لم يعد الآن مؤتمنا من قبله، فيجب الرد حينئذ على الفور. قال: وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا القبيل. يعني عين ملكت بعقد كعقد بيع مثلا، لكن المشتري لم يقبض السلعة، الشيخ يقول الأظهر أنها من هذا القبيل، بمعنى أنه يجب فيها الرد إلى المالك. المالك الآن من هو؟ المشتري في هالمثال. قال: لأن المالك اللي هو المشتري على المثال اللي ذكرته لم يرضى بإبقائها في يد الآخر اللي هو البائع، فيجب التمكين من الأخذ ابتداء. يجب على البائع أن يمكن المشتري من أخذ سلعته ما دام باع، بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. وهذه مسألة نص عليها فقهاء المذهب، هل يجوز للبائع أن يحبس المبيع على الثمن؟ البيع حال الآن، البائع يقول لا أسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن، لا يجوز في المذهب، ولهذا قال بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن، وإنما يقال للبائع سلم المبيع وطالب بالثمن. النوع الثالث قال: ومنها الأعيان المضمونة. الآن انتهينا من النوع الأول، من النوع الثاني. النوع الثالث قال: ومنها الأعيان المضمونة، فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال، سواء كان حصولها بيده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله. الأعيان المضمونة يعني التي تضمن مطلقا حتى في غير حال التعدي والتفريط. هذه الأعيان يجب المبادرة إلى الرد بكل حال، سواء كان حصولها بيده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله. هذا يعني النوع الثالث الآن ذكر فيه ثلاث حالات، بعد ذلك مثل لكل حالة: فعل مباح هذه حالة، فعل محظور بغير فعله. قال: فالأول اللي هو حصولها بيده بفعل إيش؟ مباح. مثال ذلك قال: فالأول كالعواري، العارية مضمونة مطلقا وحصلت في يد المستعير بفعل مباح، يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له. قال: وكذا حكم المقبوض على وجه السوء، يعني إذا ساوم سلعة وقبضها ليريها أهله مثلا، هذه مضمونة لأنها قبضت على وجه معاوضة، على وجه معاوضة. فإذا حصل غرضه من أنه وراها أهله مثلا، يجب عليه الرد على الفور. الثاني، أنا سأذكر على طريقتنا مثالين ونمشي، لأنه يذكر أحيانا أمثلة أكثر، عن باب الاختصار نأخذ مثالين وننتقل إلى ما بعده. الثاني قال: كالمغصوب، الثاني اللي هو العين المضمونة التي وقعت بيده بفعل محظور. المغصوب لأن الغصب فعل محظور، المقبوض بعقد فاسد، العقد الفاسد، تعاطي العقود الفاسدة، هذا أمر محظور، هذا تجب المبادرة إلى الرد فورا. الثالث اللي هو إيش؟ بغير فعله، أعيان مضمونة حصلت بيده بغير فعله. قال: والثالث كالزكاة، الزكاة حق للفقراء، وقع هو في يد المزكي الآن بغير فعل، يعني هي ما دخلت في ملكه عن طريق شخص آخر، لكنها الآن تعد حقا لغيره وهم الفقراء. ولهذا يقول الشيخ: كالزكاة إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة من غير ضرر، لأنها من قبيل المضمونات عندنا. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 43 فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد: القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة لم يضمن، وكذا إن استند إلى إذن عرفي كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه. أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فها هنا ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب، إلا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوض على وجه، أو لكونه رهنا عنده، أو لاستثنائه منفعته مدة، أو إن لم يكن ممتنعا من التسليم بل باذلا له فلا ضمان عليه، فلا ضمان على ظاهر المذهب، إلا أن يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد كقفيز من صبرة، فإن عليه ضمانه في الجملة وبماذا يخرج من ضمانه. القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا أو ينقله إلى يد المعقود عليه ثم ينتهي العقد أو ينفسخ، وهو نوعان: أحدهما أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة، والعين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول. والثاني أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفى الدين، وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم. فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها للأصحاب وجوه، أحدها أحدها أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم، والوجه الثاني إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري أو يشارك فيه الآخر كالفسخ مبهما فهو ضامن له، لأنه تسبب إلى جعل ملك غيره في يده. والوجه الثالث حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونا فهو مضمون وإلا فلا. الوجه الرابع أنه لا ضمان في الجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة. الوجه الخامس التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ العقد. النوع الثاني الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو انفسخت، والهبة إذا رجع فيها الأب، أو قيل بجواز فسخها مطلقا كما أفتى به الشيخ تقي الدين. ففيها وجهان: أحدهما أنه غير مضمون صرح به القاضي، والوجه الثاني أنه يصير مضمونا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك. القسم الثالث أن تحصل في يده بغير فعله كمن مات مورثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده، فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك. هذه القاعدة يعني من القواعد المهمة، وهي تعد بالعرف المعاصر نظرية في موضوع ضمان الأعيان، وهي تدل على عقلية فقهية كبيرة تمتع بها ابن رجب وفتح الله عليه بها. ولو لم يكن لطالب العلم إلا أن يفهم هذه القاعدة ويستوعبها لكان خيرا عظيما. هذه القاعدة تقوم على تقسيمات مستندة إلى اعتبارات مؤثرة في قضية الضمان. يريد ابن رجب بهذه القاعدة بيان ما يضمن من الأعيان بمجرد العقد وما يضمن منها باليد يعني بالقبض. فعبارة اللي في بداية القاعدة، القاعدة 43 فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، هذا في الواقع هو عنوان القاعدة، ولهذا في الطبعة اللي عندنا كأنه ابتداء الكلام، وهذا يعطي نوع من يعني يلبس نوعا ما. فالمفترض أن يكون هذا عنوانا للقاعدة كما أشار ابن رجب، فهو يريد الآن أن يبين ما الذي يضمن من الأعيان بمجرد العقد وما الذي لا يكون مضمونا إلا باليد يعني بالقبض. هذا ما يريد بيانه في هذه القاعدة. الإمام ابن رجب رحمه الله فصل في هذه القضية، ذكر أن القابض لمال غيره له حالتان، يعني ممكن نقول أولا ضمان ما كان قبضه بغير إذن المالك، ضمان ما كان قبضه بغير إذن المالك، والذي قرأناه كله في هذا من قوله فصل، وهذا ما لم نقرأه، هذا هو قسيم لقولنا أولا. فنقول أولا ضمان ما كان قبضه بغير إذن المالك. يقول الشيخ رحمه الله القابض لمال غيره له حالتان، الحالة الأولى أن يقبضه بغير إذنه، هذا اللي الآن نقول أولا، فإن قبضه فإن استند إلى إذن شرعي أو إذن عرفي فهذا لا يضمن، الاستناد إلى إذن شرعي مثل له بماذا؟ اللقطة، الملتقط قبض اللقطة بغير إذن مالكها، من الذي أذن له في الالتقاط؟ الشرع. كذلك إذا استند إلى إذن عرفي هذا أيضا لا يضمن، طبعا إذا قلنا لا يضمن معناه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن يعني كل الأصل عدم الضمان. مثل لذلك قال كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه، شخص وجد شب حريق فأنقذ مال فلان من هذا الحريق، هذا قبض مال غيره بإذن عرفي، لأن نعرف أنه لو كان المالك موجود يقول جزاك الله خير، يعني ما يحتاج إذن، هذه عرفا ما تحتاج إذن. فهذا المؤلف رحمه الله يسميه إذنا عرفيا، لأنه معروف أن هذا كل يأذن فيه، ما في أحد ما يأذن إذا قيل له مالك سيحترق وفلان يريد إنقاذه. هنا لا يضمن، يعني في الحالتين إذا استند إلى إذن شرعي أو إذن عرفي فإنه لا يضمن. ثم ذكر الشيخ حالة ممكن نضع لها عنوان، هي داخلة الآن، داخلة في أول، نقول ضمان ما وجد فيه استدامة قبض، ضمان ما وجد فيه استدامة قبض. قال أما إن وجد استدامة قبض، يعني استدامة قبض لشيء حصل فيه إذن في القبض ابتداء، ثم وجدت استدامة من غير إذن في الاستدامة، فكان هناك إذن ابتداء لكن الآن نحن أمام استدامة، استدامة قبض يعني استمرار، الاستدامة معناها الاستمرار في القبض، الاستمرار في القبض الآن بدون إذن. هذا ذكر الشيخ في ثلاثة أقسام وسيتضح أيضا بأقسامه. القسم الأول قال أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما، أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه المالك بعد، عقد على ملكه يعني مثل باع سيارته مثلا، البيع عقد لازم. المشتري الذي هو مالك السيارة الآن بعد العقد لم يقبض السيارة، البائع الآن استدام القبض، وكان السيارة عنده استدام القبض من غير إذن في الاستدامة، لو تلفت يضمن أو لا يضمن؟ يقول الشيخ: فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب. يعني إذا صاحب اللي هو المشتري قال له عطني السيارة وعطني المبيع، وامتنع البائع من التسليم صار غاصبا، والغاصب ضامن مطلقا، إلا في حالة ما إذا كان يجوز له الامتناع من التسليم. يعني في أحوال تبيع السلعة لكن ما يلزمك أنك تسلمها للمشتري، وهذا لها أمثلة متعددة، الشيخ ذكر بعض الأمثلة، أنا سأذكر مثال على أساس أن نمشي. لو أن المشتري رهن عندك السلعة إما على ثمنها أو على غير ثمنها، يعني أنا بعت عليه السيارة لم يقبضها لكنني أنا أطالبه بدين، قلت عطني رهن، قال السيارة اللي شريتها منك، طلب مني السيارة يلزمني أعطيه إياه؟ ها؟ لو امتنعت تصير يدي يد غاصب؟ ما تصير يدي يد غاصب، لأن هنا يجوز لي الامتناع عن التسليم لأن حقي تعلق بها، صارت رهن الآن يجوز لي. أما في الحال التي لا يجوز الامتناع عن التسليم، إذا طلبت منه فامتنع صارت يده يد غاصب فيضمن مطلقا. أما طبعا الحالة الأولى قال إذا كان ممتنعا من تسليمه، الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية للقسم الأول، إن قلنا القسم الأول هذا له حالتان، الحالة الأولى ذكرها بقوله فإن كان ممتنعا من تسليمه وعرفنا حكمها، الحالة الثانية قال أو لم يكن ممتنعا من التسليم بل باذلا له، باع عليه السلعة وقال إذا متى ما جيت السلعة جاهزة استلم، ثم تلفت قبل أن يستلمها، يضمن ولا ما يضمن؟ قال لا ضمان على ظاهر المذهب إلا أن يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد كقفيز من صبرة، فإن عليه يعني على البائع ضمانه في الجملة حتى يقبضه المشتري. يعني الكلام الآن في المبيع المعين، أما المبيع غير المعين فهذا يبقى على ضمان البائع. مثال ذلك قفيز من صبرة، الصبرة هي كوم الطعام، والقفيز هو وحدة كيل يعني مثل صاع أو، فقال بعت عليك قفيزا من هذه الصبرة، هذا معين ولا غير معين؟ غير معين. لو قال بعت عليك هذا القفيز كان معين، لكن قفيز من صبرة هذا غير معين، هذا يقولون يبقى على ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. ولهذا قال ابن رجب في الأصل بعد هذه العبارة، يعني طبعا الشيخ يقول وبماذا يخرج من ضمانه، وضع لنا علامة استفهام وتركنا، ابن رجب أجاب عن هذا قال الخراقي والأصحاب لا يزول ضمانه بدون قبض المشتري، هذه لابد تضيفونها أساس يتضح، قال الخراقي والأصحاب لا يزول ضمانه بدون قبض المشتري. هذا هو الآن القسم الأول. قلنا لازلنا الآن تحت عنوان ضمان ما وجد فيه استدامة قبض. القسم الثاني قال أن يعقد عليه عقداً وينقله إلى يد المعقود له. هذه عدلوها، فيها خطأ أو خطأان. أن يعقد عليه عقداً وبدل أو، وينقله إلى يد المعقود بدل عليه له. وهي في الأصل كذلك، في الأصل المحقق على الوجه الصحيح، لكن هنا خطأ. أن يعقد عليه عقدا وينقله إلى يد المعقود له ثم ينتهي العقد أو ينفسخ. يعني عقد على العين عقدا ونقلها إلى يد المعقود له ثم انتهى العقد. انتهاء العقد هذا يكون في مثل الإجارة، بانتهاء مدة الإجارة. العقد المؤقت مثل الإجارة، هو اللي ينتهي. أو انفسخ، الانفساخ قد يكون حتى في البيع، قد يكون في الإجارة وقد يكون في البيع. قال وهو نوعان. النوع الأول قول أحدهما، هذا هو النوع الأول، أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة. هذه أمثلة الآن للأصل اللي هو القسم الثاني، لكن العقود الأمثلة هذه كلها عقود إيش؟ معاوضة، ولهذا جعلها في النوع الأول. النوع الأول أن يكون عقد معاوضة، المشتري استلم المبيع لكن انفسخ بعد قبضه بعيب، وجد المشتري فيه عيب، أو كان أحد العاقدين اشترط لنفسه الخيار ففسخ العيب بعد أن قبض المشتري ثم تلف المبيع. على من الضمان؟ سنجيب عن ذلك بعد قليل. أيضا العين المستأجرة إذا انتهت المدة، انتهت مدة الإجارة، استأجر زيد سيارة لمدة شهر، انتهت مدة الشهر هذا والسيارة لا تزال في يده، تلفت بعد انتهاء المدة، يضمنها هو ولا تتلف على ضمان المالك؟ العين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول، هذا مثال أيضا آخر. المرأة أعطاها صداقها عينا وقبضت المرأة العين، إذا طلقها قبل الدخول سيصير نصف العين لها ونصف العين له، تلفت هذه العين في يدها، تضمن أو لا تضمن؟ الضمان في هذا النوع الأول ذكره بعد ثلاث أسطور. قال: فأما عقود المعاوضات، اللي هي النوع الأول اللي قبل شوي، فيتوجه فيها للأصحاب وجوه. إذن فيها وجوه للأصحاب في قضية الضمان أو عدم الضمان. يعني ابن رجب رحمه الله والشيخ بن سعدي ذكروا النوع الأول ثم النوع الثاني ثم ضمان النوع الأول ثم ضمان النوع الثاني. أنا من باب يعني التقريب فيما يظهر لي، الآن ذكرنا النوع الأول، نأخذ الآن ضمان النوع الأول ثم نأخذ النوع الثاني ونأخذ بعده ضمانه. يعني نغير الترتيب، يعني ما نمشي على نفس طريقتهم. قوله: فأما عقود المعاوضات، هذا المفروض أنه يبدأ من بداية السطر، لأن هذا الآن بعد ما ذكر النوع الثاني يريد أن يبين هل النوع الأول يضمن أو لا يضمن. ممكن نضع له عنوان نقول: حكم النوع الأول في الضمان، اللي هو عقود المعاوضات. قال: فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها للأصحاب وجوه. يعني فيها خلاف، والشيخ ذكر خمسة أوجه، أنا سأمر عليها مر سريع. الأول يقول أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم. يعني المالك الأول بعد ما تم العقد وقبل ما يسلم، اللي هو مثلا نأخذ مثال البيع، المالك الأول اللي هو البائع قبل أن يسلم المشتري السلعة، هل هو ضامن أو غير ضامن؟ إذا كان ضامن فالمشتري أيضا بعد أن فسخ العقد يكون ضامن، وإن لم يكن ضامن فليس ضامن. هذا معنى قولهم أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم، وهذا يختلف باختلاف العقود. الوجه الثاني، وهذه كلها أقوال الآن، أقوال متعددة، يقول: إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري، أو يشارك، يعني يشارك من هو في يده الآخر، الآخر مفعول به والفاعل من هو في يده، كالفسخ منهما. هذه مبهما، هذه غلط، الصواب كالفسخ منهما، فهو ضامن له لأنه تسبب إلى جعل ملك غيره في يده. هذا الوجه، وجهة نظره، يعني يقولون إذا كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده، يعني اللي في يده العين الآن وهو السبب في انتهاء العقد، ففي هذه الحالة نضمنه. لماذا؟ لأنه هو المتسبب في جعل ملك غيره في يده، سواء كان بسبب يستقل به أو بسبب يشارك فيه الآخر لكنه أيضا هو متسبب، بخلاف ما إذا كان الآخر هو المتسبب وحده في فسخ العقد، حينئذ يقولون ليس عليه ضمان. الوجه الثالث يقول: حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونا فهو مضمون وإلا فلا. هؤلاء طريقتهم سهلة، يقولون ما في فرق بين ما قبل الفسخ وما بعد الفسخ، أو ما قبل انتهاء المدة في الإجارة وما بعد انتهاء مدة في الإجارة. العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإجارة يد الأجير، يد المستأجر فيها يد أمانة لا يضمن، إذن بعد الفسخ أيضا نفس الشيء، ما في فرق. الوجه الرابع يقولون: لا ضمان في الجميع، هؤلاء راحونا من التفصيل، يقولون ما في ضمان في الجميع لأنها في الأصل بيد شخص بإذن سابق للمالك، ويكون المبيع بعد الفسخ أمانة محضة. هذا الشيخ ابن عثيمين في تعليقاته رجح الوجه هذا، لكن بعد المبيع يصير أمانة محضة. الوجه الخامس يقول التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ العقد، يعني في الأول إذا انتهى العقد يكون أمانة محضة لأن حكم الملك ارتفع وعاد ملكا للأول، وأما في الفسخ يقولون يكون مضمونا، ويعللون كما في ابن رجب في الأصل بأن الفسخ يرفع حكم العقد بالكلية فيصير مقبوض بغير عقد وبالتالي يكون مضمونا. انتهينا الآن من مسألة ضمان النوع الأول، نأخذ الآن النوع الثاني. النوع الثاني قال أن يكون غير معاوضة. طبعا النوع الثاني نستصحب أنه نوع ثاني من القسم الثاني، وهو أن يعقد عليه عقدا وينقله إلى يد المعقود عليه ثم ينتهي العقد أو ينفسخ. النوع الثاني أن يكون عقد غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفى الدين. إذا وفى المدين الدين ينفسخ عقد الرهن. الراهن اللي هو المدين وفى الدين، قضى الدين، انفسخ العقد، تلف الرهن بيد المرتهن، يضمن أو لا يضمن؟ هذا هو السؤال. نطرح السؤال الجواب بيجينا بعدين، نفس الشيء الشيخ نقله قدام نرجع له إن شاء الله. إن الآن نذكر مثال فقط. أيضا عقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة، إذا فسخ العقد والمال في أيديهم وبعد فسخ العقد تلف المال في يد الشريك أو في يد المضارب أو في يد الوكيل، يضمن أو لا يضمن؟ هذا النوع الثاني أين ذكر حكمه؟ شوفوا في صفحة 36 الصفحة اللي بعدها، قال النوع الثاني. هذا كلمة النوع الثاني أنا يظهر لي أنها غير مناسبة لأنها تلبس. نقول حكم النوع الثاني، حكم النوع الثاني من حيث الضمان، لأن النوع الثاني سبق. هذا الآن حكم النوع الثاني من حيث الضمان. قال عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت وانفسخت. ميب هذه مسألتنا اللي تو؟ هذه الآن هو يريد أن يبين الآن مسألة الضمان. يقول فيها وجهان، أحدهما أنه غير مضمون صرح به القاضي، علله ابن رجب قال استصحابا للإذن السابق والائتمان. الوجه الثاني أنه يصير مضمونا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك. ثم ذكر القسم الثالث، قال أن تحصل في يده بغير فعله كمن مات مورثه وعنده، عنده يعني عند مورثه، ضمير يعود على المورث، وديعة أو شركة أو مضاربة، فانتقلت إلى يده، إلى يد مين؟ الوارث. حينئذ ما الحكم؟ قال: لا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك. مثال ذلك: مات الميت وعنده ودائع لزيد من الناس، انتقلت هذه الوديعة إلى يد وارث زيد، هل يجوز لوارث زيد أنه يمسك هذه الودائع؟ قال: لا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك. وعلل ذلك بالرجب، قال: لأن المالك لم يأتمنه. المالك ائتمن مين؟ المورث، ولم يأتمن الوارث، فلا يجوز للوارث أن يمسك، بل يعلم المالك، والمالك إن رضي ببقائها عنده فكأنه عقد عقداً عقد إيداع جديد للوارث، وإن أراد أخذها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف على فصل ونكمل القاعدة إن شاء الله بعد الفاصل لمدة 20 دقيقة إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.